بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الأعراف، وهي من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وقد تقدم الكلام على الأعراف وأنها الأماكن المرتفعة التي بين الجنة وبين النار. ومن العلماء من قال هي المعنية بقوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب، فقيل إن الأعراف هي هذا السور الذي بين الجنة والنار، وعليها قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، منهم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله فقتلوا وكانوا قد عقوا الآباء والأمهات، كذا قيل، فالله أعلم بالصواب من تأويل كتابه. قال تعالى ألف لام ميم صاد، هي حروف مقطعة بدأت بها بعض سور القرآن، سيقت هذه الأحرف للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم وصاد أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها بقرآن ولا بسورة ولا بآية كما فعل ربنا سبحانه. ودل على هذا التأويل قوله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى غير ذلك والله أعلم. كتاب أنزل إليك، استدل به بقوله أنزل على أن الله في السماء. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه، نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن التحرج من أمر الشرع. فما دام الأمر قد أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا معنى للتحرج ولا معنى للتردد ولا معنى للاستحياء، ما دام ربنا سبحانه وتعالى قد أمر بأمر فلا وجه حينئذ للحياء ولا وجه للتحرج ولا وجه للتردد من فعل هذا الأمر. قد كانت هناك أمور تشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلاغها، فنهي النبي عن التردد في مثل هذا وعن التحرج، وسيقت لذلك أمثلة. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ذكرى أي موعظة للمؤمنين. وهل الكتاب فقط للإنذار به ولتذكير المؤمنين أم أن هذا شيء من أمر الكتاب العزيز؟ فالجواب بل هذا شيء من أمر الكتاب العزيز، أنه يحمل إنذارا ويحمل تذكيرا، ولا يمنع أن يحمل أيضا تشريعات وأحكام شرعية وأوامر ونواه وقصصا وأخبارا. فقوله تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين أي لتنذر ببعض آياته وتذكر بها أهل الإيمان. أما الذكرى فتطلق على الموعظة. ثم وبعد أن وجه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبعدم التحرج، توجه الأمر لأهل الإيمان باتباع ما يتلى عليهم. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، بعد أن وجه الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الأمر كذلك لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى في سورة النساء فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فكان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ثم بعدها قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فهذا خطاب للأمة. فالمعنى: من ينضم منكم يا أهل الإيمان للرسول صلى الله عليه وسلم فيصيره شفعا في القتال بعد أن كان وترا، يصيره شفعا بعد أن كان بمفرده، له نصيب من هذه الشفاعة الحسنة ومن أجل هذا الفعل. فقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، يستدل به على أنه لا يقدم أي شيء على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي قانون وأي دستور يخالف كتاب الله يرمى به ولا كرامة. والقول ما قاله ربنا سبحانه وتعالى. قد توردت النصوص كثيرة جدا على هذا. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون بصيرا. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، استدل بها نفاة القياس على أن لا قياس، لأن الأمر هنا باتباع النص، والسنة وحي كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان من العلماء الذين قالوا بنفي القياس علماء استدلوا بالآية على نفي القياس، ولا يسلم لهم هذا الاستدلال، بل القياس معمول به، لأن القائس إنما يقيس على نص من الكتاب أو نص من السنة. والأمر في القياس كما قال الإمام الشافعي إجمالا واختصارا إنما يصار إلى القياس عند فقدان النص، كما أن المتيمم يصير إلى التيمم عند فقدان الماء. فإذا لم نجد نصا في المسألة فماذا نصنع؟ والناس يحتاجون إلى فتية. هنالك القياس وهي ابتداء ولفتة للنظر. تعلمون أن الكتاب والسنة يقدمان، ولا يقدم شيء على الكتاب والسنة، ثم الإجماع بعد الكتاب والسنة، ثم ماذا بعد الإجماع إذا لم يكن في المسألة نص من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع؟ ماذا نفعل؟ للعلماء حينئذ طرائق. طريقة المالكية: إذا لم يكن في المسألة نص من الكتاب والسنة والإجماع، أنهم يقولون: نعمل بعمل أهل المدينة لأن الرسول كان في المدينة، فنعمل بعمل أهل المدينة لأنهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشافعية فيقولون: نعمل بالقياس. أما الحنابلة فيقولون: نعمل بقول الصحابة. أما الأحناف فيقولون: نعمل بالاجتهاد. ففي طرائق العلماء إذا لم يكن في المسألة نص من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع. أما مستند القائلين بالقياس وهم الجمهور، فمستندات كثيرة دالة على أن القياس سائغ عند فقدان النص. جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هششت فقبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت، أي أنه كما أن المضمضة لا تضر الصائم، فكذلك القبلة لا تضر الصائم. وكذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وكذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، كأنه يعرض بنفي الولد يقول هذا ليس ولدي، كأنه يتهمها بالزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: ما الذي جعله هكذا؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله، أي في أجداده كان هناك جمل أحمر أو جمل أورق نزعه جذبه إليه. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. ففي بعض الأدلة على القياس، وثم أدلة أخرى كثيرة جدا في هذا الباب. استدل العلماء أيضا بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي قيسوا المسائل على المسائل يا أولي الأبصار. هذه بعض الأدلة على القياس، وعليه جمهور أهل العلم، ولا تعارض بين العمل بالقياس والآية الكريمة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ونحن لا نعدل بكتاب الله أبدا أي شيء، ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يصار كما سمعتم عن الإمام الشافعي رحمه الله إذ قال: يصار إلى القياس عند فقدان النص كما يصير المتيمم إلى التراب عند فقدان الماء. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أما الإعراب الذي يريده بعض الظاهرية ويقولون إن أول من قاس إبليس، ويستدلون لذلك بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا قياس في مصادمة النص، لأن الله قال أمره بالسجود فقاس مع وجود النص. ولا شك أن القياس في وجود النص لإبطال النص باطل، والله أعلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي قليلا أو قليل تذكركم. ومن العلماء من قال: قليلا ما تذكرون قليل منكم من يتذكر. فالآية حملت معنيين: قليلا ما تذكرون، المعنى الأول تذكركم قليل، يعني أنت شخص إذا تذكرت فنادرا إذا تذكرت، والمعنى الآخر قليل منكم هو الذي يتذكر، والآخر لا يتذكر بالمرة. قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها، كم هنا للتكسير، كم من قرية أهلكناها أبدناها وأفنيناها. وهذا يشير إلى الاعتبار بمن حولنا، سواء الأمم التي أبيدت وأفنيت، وهي أمم بعضها له معالم والبعض ليس له معالم، كما قال تعالى في شأن قوم مدين، أو في شأن قوم صالح، وفي شأن قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكما قال: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكم من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فيشير الله إلى أمم أفنيت وأبيدت وبقيت لها معالم للذكرى. فأحيانا تترك بعض معالم أهل الظلم كي يتذكر بها من تذكر، كما قال تعالى في شأن سفينة نوح لما تركها الله عبرة لإنجائه المؤمنين وإهلاكه الكافرين: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وكما قال في شأن بدن فرعون وقد أغرق وأولك، قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهنالك أمم أبادها الله وأفناها وبقيت لها بعض المعالم الدالة عليها، لعل متذكرا أن يتذكر ولعل متعظا أن يتعظ. وهناك أمم أبيدت لا تعلم لها معالم على الإطلاق، أمرها إلى الله، كل شيء فعلته مكتوب في الزبر، وكل صغير وكبير عند الله مستقر. هنالك أمم لا زالت تكتشف الآن ومع الانفراجات والذوبان الذي يحصل في المحيط المتجمد الشمالي أقوام مسخهم الله على مكانتهم، فيكتشفون الآن الرجل مسخ على مكانته والمرأة مسخت على مكانتها. ترون امرأة جالسة مع أولادها ترفع اللقمة إلى فمها وإذا بها متجمدة متحجرة، وآخر نائم مضطجع متجمد متحجر ما زال على حالته، والثالث قائم يتعارك أو قائم يزرع ممسوخ على مكانته. فيذكرنا الله بالأمم التي أبادها وأفناها حتى نتعظ ونعتبر، وكذلك نذكر بمن حولنا من الأهلين، من الآباء الذين ماتوا ودفنهم بأيدينا، ومن إخواننا الذين ماتوا ودفنهم بأيدينا، ومن الأصدقاء والأحباب والزوجات، عل متعظ أن يتعظ ولعل معتبرا أن يعتبر. وهذا التذكير كثير جدا في كتاب ربنا، التذكير بالقرون التي أبيدت وأفنيت، ولذلك ولغير ذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال تعالى هنا: وكم من قرية أهلكناها. أن القرية فتطلق على القرية والمدينة في اصطلاحنا، وهي عبارة عن مجموعة المساكن المستقرة، أما الذين ليسوا بمستقرين كالبدو الرحل هؤلاء لا يقال إنهم سكان القرى. فعلى سبيل المثال مكة قرية قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. قال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، أي في عاصمتها وفي كبراها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فالقرية هي مجموعة المساكن المستقرة، تطلق إذن في زماننا على القرية وعلى المدينة على السواء. قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، أي ليلا وهم نائمون، فجاءها بأسنا بياتا نائمون مستقرون، يأتيهم عذاب الله، تحدث لهم زلزلة، تحدث لهم صيحة، يحدث لهم خسف، أي صورة من صور العقوبات التي يحلها الله بالأقوام، أو هم قائلون، أو أن العذاب والبأس يأتيهم عند القيلولة وهم نائمون ظهرا. فالقيلولة النوم قبيل الظهر أو بعد الظهر، على قولين لأهل العلم هل القيلولة تكون بعد الظهر أو قبله، فمن قائل إنها بعد الظهر لقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ومن العلماء من قال: القائلة تكون إذا رمضت الفصال، أي إذا استراحت الإبل في الحر الشديد، وذلك يكون قبيل الظهر. هنالك سعة في الأمر والله أعلم. قال تعالى: فجاءها بأسنا، أي عقابنا وعذابنا، بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، أي ما كان دعاؤهم وجؤارهم ونداؤهم وصياحهم، إلا أن قالوا: إنا كنا ظالمين، أي إلا النداء بقولهم: إنا كنا ظالمين. هكذا كان جؤارهم وهكذا كان نداؤهم. وفي الآية الأخرى أنهم ينادون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ومعنى قيلهم يا ويلنا أي يا ويل تعالى وحل يا ويل، فهذا مكانك وهذا أوانك وهذا مقامك. قال تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا: إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليه، ولنسألن المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم. يسأل ربنا الأمم عن إجابتها المرسلين. عن أي شيء تسأل الأمم؟ قال تعالى في كتابه الكريم: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. إذا كنا سنسأل ماذا أجبتم المرسلين، لن نسأل بماذا أجبتم فلانا ولا فلانا؟ إنما سؤالنا ماذا أجبتم المرسلين؟ فهذا السؤال يحملنا على أن نتجه إلى معرفة ما الذي جاء به المرسلون، معرفة الكتاب العزيز والسنة المباركة، فذلك الذي جاء به المرسلون، لأننا سنسأل عن ذلك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لن نسأل عن قول زيد وقول عمرو، إنما نسأل عن قول ربنا وقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الرسل يسأل عن ماذا؟ يسأل، يقال لهم: هل بلغتم الأمم؟ هل بلغتم أممكم؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة وأمته فيقال: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب قد بلغت. فيقال لقومه: هل أتاكم من نذير؟ هل بلغكم نوح؟ يقولون: ما بلغنا شيء، ويكذبون. فيقول الله لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين. فالسؤال عما أرسلت به الرسل عموما، ثم أسئلة تفصيلية، أسئلة تفصيلية تسأل: يا عبد الله، هل وصلت الرحم أم لم تصل؟ هل بررت الأمهات والآباء أم لم تبر؟ تسأل كذلك عن مظالم العباد، عن أعظم حق أيضا لله وهو التوحيد. تسأل عن عموم التكاليف التي في الكتاب وفي السنة. فلا يظن برجل عاقل وهو يعرف ما هو مقدم عليه وأنه سيسأل عن الكتاب والسنة أن يكون جاهلا بأمر الله وأمر الرسل عليهم الصلاة والسلام. بل عليك إذا كنت لبيبا أن تتذكر وأن تذكر ما الذي ستسأل عنه وتعد له من الآن جوابا. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمه، أي لنخبرنهم بالذي صدر منهم على علم منا ليس بجهل منا. فلنقصن عليهم بعلمه، فسرت الآية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يدني الله المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول: نعم يا رب. فيقول الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فلنقصن عليهم بعلم، لنخبرنهم يوم القيامة بالذي صنعوه في دنياهم على علم منا بالذي صنعوه، لم يكن علينا خافيا صنيعهم. فلنقصن عليهم بعلم، وما كنا غائبين، بل كنا شهيدين لهم إذ عملوا تلك الأعمال، كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فأي قاض يقضي قضاء الله شاهد عليه أثناء القضاء، أي عامل يعمل عملا الله شاهد عليه ورقيب، أي جالس يستمع وعظا أو غير وعظ فالله عليه رقيب، أي مبيت يبيت من الليل أمورا يكيد بها قوما أو لا يكيد فالله به عليم ولعن به رقيب. قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، أي وما كنا غائبين عنهم وهم يعملوا تلك الأعمال. والوزن يومئذ الحق، الوزن بميزان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. هناك ميزان، للميزان كفتان، كل ذلك رأي أهل السنة والجماعة بالدليل. والوزن يومئذ الحق، ذكرنا بالميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة في عدة آيات وفي عدة أحاديث، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أما كون الميزان له كفتان فلحديث البطاقة، فلحديث البطاقة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيقول الله لملائكته أرضوا عليه صغار ذنوبه وأخف عنه كبارها، فتخرج له سجلات مثل مد البصر مكتوب فيها الذنوب، مكتوب فيها الخطايا، مكتوب فيها الأعمال، تخرج سجلات كبيرة جدا، أو عفوا بلفظ غير أخف عنه كبارها، تخرج السجلات توضع في كفة، وتأتي كلمة لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا مثال لرجل أراد الله أن يغفر له، وإلا فثم أقوام أراد الله أن لا يغفر لهم ممن قالوا لا إله إلا الله، كالمفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال الحمد لله تملأ الميزان، فكله دال على إثبات الميزان. وهل الذي يوزن الشخص نفسه، أم الذي يوزن عمله، أم الذي يوزن الشخص والعمل؟ هنالك أدلة تشهد بكله والكل صحيح. ففي الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتليت الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة أو جبلا فشمر عن ساقيه وكان دقيق الساقين جدا، فنظر الصحابة إليه فضحكوا، قال النبي مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ليفي الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. فدل ذلك على أن الأجسام توزن والكلمات توزن، لما سمعتموه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكلمة لا إله إلا الله وزنت كما سمعتم. فهذا يصير بنا إلى تصحيح القول بأن الأعراض توزن وأن الأعمال توزن وأن الأقوال توزن، فكل عليه دليل والله أعلم. قال تعالى فمن ثقلت موازينه، أي فمن ثقلت كفة حسناته على كفة السيئات فأولئك هم المفلحون. أما المفلح فالفائز بالمطلوب، الناجي من المرهوب، وأعظم مطلوب هو الجنة وأعظم مرهوب هو النار. فالفائز بالمطلوب والناجي من المرهوب هو المفلح، وثم أعظم مطلوب قبل الجنة هو رضوان الله عز وجل، وأعظم مرهوب هو سخط الله عز وجل. قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فإذا كانت هناك أقوال توزن وأعمال توزن فجدير بنا جميعا أن نبحث عن شيء يثقل الله به موازيننا يوم نلقاه. فليكثر أحدنا في طريقه من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو من قول الحمد لله الحمد لله، كلها مثقلات للموازين، أو من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فضلا عن صدقة السر وغير ذلك من أعمال البر. جدير بمن يوقن بالميزان، وأنه كائن أن يعد لذلك الميزان عدة، والمستعان هو الله. قال تعالى: ومن خفت موازينه، أي موازين حسناته خفيفة وموازين السيئات أثقل، كفة السيئات أثقل، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بما كانوا بآياتنا يظلمون، قيل بما كانوا بآياتنا يجحدون، جحود الآيات أو بخس الآيات حقها أو بخس الناس وظلم الناس بسبب الآيات. قيل إن قوما إذا تليت عليهم الآيات ظلموا عباد الله، فهذا وجه. وقيل إنهم جحدوا الآيات المنزلة من عند الله، هذا وجه آخر، والآيات تحتمل الجميع والله أعلم. وقيل بما كانوا بآياتنا وتكذيبهم لا يظلمون أنفسهم. ثم قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض، أي ولقد جعلناكم يا بني آدم ممكنين في الأرض، وجعلنا لكم فيها معايشة، جعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. شكركم المقدم أمام هذه النعم قليل، وقيل قليلكم الذي يشكر، والكل صحيح، قليلكم الذي يشكر كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ومن يشكر فلا يقدم شكرا مكافئا أو مقاربا لنعم الله عليه. فقوله تعالى قليلا ما تشكرون تأويله كالتأويل السابق قليلا ما تذكرون، يحتمل المعنيين: قليل منكم من يشكر كما قال تعالى، وقليل من عبادي الشكور، والآخر: من شكر منكم فإنما يقدم قليلا من الشكر، لا يقدم شكرا كثيرا قريبا من نعم الله ولا يكاد يقترب. قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فعلينا وإذا أردنا السلامة والنجاة أن نقدم شكرا لنعم الله التي ينعم بها علينا، سواء التي نشعر بها أو لا نشعر، سواء النعم أتتنا مفاجئة رزقت برزق مفاجئ، أو نعم ملازمة لنا ونحن لا نشعر كنعمة السمع والبصر والفؤاد، كنعمة السلامة في البدن والأمن في الأوطان والعافية في الأولاد والأهلين. فكلها نعم لا تكاد تشعر بها إلا عند فقدانها. قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كيف خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إذا قيل إن كلمة ثم تقتضي الترتيب مع التراخي، فتكون ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، ثم صورناكم صورنا أباكم آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فإذا قلنا إن كلمة ثم تقتضي الترتيب مع التراخي، فقلنا إن لقد خلقناكم أي خلقنا أباكم، ثم صورناكم صورنا أيضا أباكم. ولكن أحيانا تأتي كلمة ثم بمعنى الواو، قل لمن قد ساد ثم ساد أبوه، ثم قبل قد ساد أخوه، قل لمن ساد ثم ساد أبوه، يعني أبوه كان سيدا وهو أيضا سيد. فقولها قل لمن ساد ثم ساد أبوه لا تقتضي الترتيب مع مع التراخي إنما تقتضي التشريك والله أعلم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية ليس بسجود عبادة. وسجود التحية كان سائغا في الأمم من قبلنا، ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالسجود هنا سجود تحية كان سائغا في الأمم من قبلنا ونسخ في شريعتنا. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا الاستثناء هل يفيد أن إبليس كان من الملائكة؟ وهل إبليس كان من الملائكة أم لا؟ فجمهور العلماء أو على الأدق جمهور المفسرين على أن إبليس كان من الملائكة. لماذا؟ لأنه عوقب لما امتنع عن الأمر الذي وجه للملائكة بالسجود. فهذا مستند الجمهور القائلين بأن إبليس كان من الملائكة، إلا أن فريقا من المحررين من المفسرين قالوا ظاهر القرآن يشهد لخلاف ذلك، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال أيضا: خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة خلقت من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فللآية والحديث لصريح الآية الكريمة قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقت الملائكة من نور، قال إلا إبليس كان من الجن. رأى فريق من أهل التحرير أن إبليس ليس من الملائكة، إلا أنه يلزم هؤلاء الذين قالوا إن إبليس ليس من الملائكة أن يجيبوا على الآية الكريمة. إذن لماذا عوتب والخطاب إنما وجه للملائكة؟ فكان الجواب أنه لما كان معهم في الظاهر شمله الأمر، كما تقول للناس في البيت: كل من في البيت من القوم يخرج، فقد يخرج من هو تبع وليس بأصالة منهم للأمر العام الذي وجه للقوم وشمل من مع القوم. والله تعالى أعلى وأعلم. إلا أن من العلماء القائلين بأنه من الجن قالوا هذا فريق من الملائكة أطلق عليهم جن لاستتارهم، إلا أن هذا القول متعقب بأنه خلق من نار، والله أعلم. أما عن اشتقاق إبليس فمن العلماء من قال إنه مشتق من الإبلاس، وهو اليأس، أي اليأس من رحمة الله عز وجل. ومنه قول القائل: عجبت للجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. قال تعالى: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أي لكن إبليس لم يسجد. قيل إن هذا الاستثناء منقطع، كما يقال: جاء القوم إلا حمار، الحمار ليس من القوم، فقيل إنه استثناء منقطع. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ دليل على أن الأمر شمله. سأله ربه: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال العلماء هنا في الاستفسار من المخالف الذي لم يمتثل الأمر، مع أن إبليس أشد الخلق تمردا على أمر الله عز وجل، لكن سأله ربه وربه أعلم: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فاستفيد منه التثبت حتى من العصاة. شخص عصى، سأله: لماذا عصيت؟ قتل، لماذا قتلت؟ صنع أي شيء، لماذا صنعت؟ فهنا السؤال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ هل هناك عذر منعك من ذلك؟ هل أنت مريض؟ ما الذي منعك؟ والله يعلم ما الذي منعه، لكن علم تنبني عليه العقوبات، علم ينبني عليه الثواب أو العقاب. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. هكذا تعاظم في نفسه، هكذا تعاظم وتكبر في نفسه قائلا أنا خير منه. ثم بدأ يقيس: خلقتني من نار وخلقته من طين. وعنده بغبائه أن النار أفضل من الطين. قد تناقش علماء السنة أو أوردوا هنا مناقشات ومقارنات بين الطين والنار، وهل الطين أفضل أم النار، وهي في الحقيقة ليس لها وجه كبير، وإن كان قد أوردها عدد من المفسرين. فالعبرة بامتثال أمر الله أو التخلف عن هذا الامتثال، سواء حتى لو قيل لنا اسجدوا لشخص وأدنى منكم ملايين المرات، العبرة بالاستماع والطاعة لأمر الله عز وجل. إلا أن من العلماء من حاول أن يفاضل بين النار وبين الطين، وقال الطين أشد رزانة واتزانا، والنار أشد طيشا أشد طيشا، وذكر أن من خصال الطين الإنبات والتماسك، ومن خصال النار الإحراق والتدمير. وفي الحقيقة أنها كلها مناقشات قابلة للأخذ وقابلة للرد، لكن التعويل على العقاب لكونه خالف أمر ربه عز وجل والله أعلم. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الآية الأخرى: أسجد لمن خلقت طينا؟ فاعتذر بعذر غير مقبول. الخيرية يعلمها الله، أنت خير أم هو خير؟ الله هو الذي يعلم. إنما يعنيك أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحسد وهذا التعاظم يسبب الكفر أحيانا. قال كفار مكة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.